على ابن جريج فحديثه قوي ويحتج به على ما قال ابن المديني عفوا ابن معين واخرون من الحفاظ. ولكن اذا خالف غيره من الثقات كحجاج بن محمد الصواب، حجاج بن محمد الصواب هو اوثق الناس لابن جريج، اذا اختلف مع عبد المجيد فحجاج هو المقدم. وهذا هي احد فوائد معرفه الطبقات، حيث ننظر من نقدم او نقدم من على من. وحجاج محمد هو المقدم في ابن جريج، كما نعلم ابن جريج من كبار اصحاب عطاء. وابن جريج يروي عن العطاء عطاء ابن السائب عطاء الخراساني وعطاء ابن ابي رباح، ولكن اذا اطلق حمل على ابن ابي رباح. ومن ثم اختلف العلماء في الخبر الذي خرجه البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في معنى قول الله جل وعلا وقال لا تذرن الهتك ولا تذرن ودا ولا سواع. علي بن المديني عن هذا الخبر، علي بن المديني عن هذا الخبر، لأن عطان هذا هو الخراساني ولم يسمع من ابن عباس. وقد جاء التصريح عند عبد الرزاق في تفسيره لأن هذا هو الخراساني. طبعا على هذا يقال لماذا أخذ البخاري هذا وهو معلول؟ فالجواب لعل البخاري رحمه الله يرى أن ابن جريج حمله عن العطائي، لعل البخاري يرى أن ابن جريج حمله عن العطائي، لأن ابن جريج متخصص بعطاء ابن أبي رباح، فلما وقف عليه البخاري مبهما حمله على الأصل. وقد يكون البخاري وقف على الطريق الآخر الذي قد صرح فيه بأنه الخراساني، ويرى أيضا أنه حمله عن هذا وعن هذا، فأورد في صحيحه ما ثبت عنده وما جاء عن عبد الرزاق يكون هذه رواية أخرى. وهذا أحسن ما اعتذر به عن الإمام البخاري رحمه الله. أما مسألة تدليس ابن جريج، قد قال الدارقطني وغيره بأنه فاحش التدليس، وقال غير واحد من العلماء بأنه مدلس. وأنه كان يسقط ياسين الزيات ويروي الحديث عن ابن الزبير محمد بن مسلم المكي ما لم يسمعه ابن جريج. له رواية عن ابن الزبير وهي موجودة في صحيح الإمام مسلم، وروى ابن جريج عن ابن الزبير أحاديث كثيرة، تارة عن ابن الزبير عن جابر، تارة ابن جريج عن ابن الزبير عن ابي صالح عن ابي هريرة، كقوله صلى الله عليه وسلم يوشك يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلى من عالم المدينة. وهذا إسناد صحيح ولكن الراجح وقفه كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما حكاه عن ابن قدامة في المنتقب من علل الخلال. والموقوف هذا له حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في هذا. وابن جريج أحيانا يسقط ياسين الزيات في رواية عن أبي الزبير ويجعل الحديث عنه عن أبي الزبير، وهذا تدليس فاحش. ولكن هذا لا يعني رفض حديث ابن جريج بالعنعنة، فإن هذا لن يصنعه الأوائل، وإنما إذا ثبت أنه دلس نرد هذا الحديث الرواية مدلسة، وإذا عنعن فالأصل فيه حمل على الاتصال والسماع. ولا أعلم أحد من الأوائل حديث الثقات الموصوفين بالتدليس بمجرد العنعنة، ولا زال الأئمة يقبلون أحاديث الحسن البصري وأحاديث قتادة وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وأبي الزبير المكي وابن جريج وزكريا والوليد بن مسلم وآخرين بالعنعنة. نعم. ونقل عبد الله بن احمد الجورقي عن ابن النعيم قال سعد الله بن وهب ليس بذاك في ابن جريج كان يستصغر يعني لانه سمع منه وهو صغير. وقال الحسن بن محمد الصباح سئل محمد يحيى بن معين عن حجاج بن محمد وابي عاصم ايهما احب اليك في ابن جريج في ابن جريج قال حجاج قال مسلم بكتاب التمييز عبد الرزاق وهشام بن سليمان اكبر في ابن جريج من ابن عيينه وعبد الله بن فروخ. قال الزجاني يروي عن ابن جريج عن عطاء غير حديث يروى عن ابن جريج عن عطاء غير حديث لم نجده في عند الناس احاديث معضله. يروي عن ابن عطاء عن يروي عن ابن جريج عن عطاء غير حديث لم نجده في عند الناس احاديث معضله. وثقه غيره وان علي بن ابي مريم كان عظيما. يعني يروي العله ليست من ابن جريج، انا العله من روى عن ابن جريج، العله من روى عن ابن جريج. واما اذا روى حجاج بن محمد الصواف وهو اوثق الناس ابن جريج عن ابن جريج عن عطاء كان هذا صحيحا. واما اذا روى عن ابن جريج من يستصغر فيه كعبد الله بن وهب او من يضعف فيه هذا ينظر فيه. كذلك ابن جريج قد يروي عن قوم لم يثبت سماعه منهم، من ذلك الخلاف المشهور في مرويات ابن جريج عن عمرو بن شعيب، وقد جزم غير واحد من الاكابر بان ابن جريج لم يسمع من عمرو، وذهب بعض الائمه الى انه قد سمع. وكان هذا